قصص عربية. كسارة البندق. في يوم من الأيام، في صباح يوم العيد، طرق الباب الأزرق الكبير. كلارا، هلا فتحت الباب؟ جرت كلارا بحماس إلى الباب، متمنية أن يكون شخصاً بعينه، وكان هو بالفعل. عمي جاك. هو هو هو، عيد سعيد يا صغيرة. لم أعد صغيرة الآن. لا يهمني ذلك، ستظلين أميرتي الصغيرة، ولكنك محقة، أنت كبيرة الآن. علي أن أعيد اللعبة. ها، انسى هذا، أنا أصغر من الدمية التي أحضرتها العام الماضي. كان العم جاك صانع ألعاب، واعتاد أن يصنع ألعاباً رائعة لكلارا وأخيها فريدز. أحبت كلارا ألعابها واحتفظت بها في خزانتها. كان لديها جنود وقرصان وراقصة وفرسان ودبابات وسيارات، كان لديها الكثير. أما فريدز فلم يهتم بألعابه، وكانت منقاطاً دائماً على الأرض. ماذا صنعت لي إذن يا عمي؟ صنعت لك شيئاً مميزاً جداً يا فريدز، ولكنك لن تفتحها حتى منتصف الليل. أرجوك يا عمي، فالليل بعيد جداً، أرجوك لنفتحها الآن. يا أطفال، لا يمكنني أن أقول لا. حسناً، أظن أن هذه الليلة ستكون سحرية. يا عمي، لا تخدعنا هكذا، السحر غير موجود. يا، لا تكوني متأكدة، إنه يوم العيد. يا، حديثكما أنعسني، أنفتح هدايانا الآن؟ بالطبع، هذه لك وهذه لك. فتح فريدز هديته ووجد فأراً محارباً، وبدا قوياً بأسنانه البارزة. يبدو حقيقياً. كلارا، انظري، يبدو وكأنه عاد لتوه من الحرب. لكن كلارا لم تسمعه، فقد كانت تحدق بلعبتها كسارة البندق. كان لديه أنف طويل كالببغاء، ورأسه أكبر من جسده. كان به شيء مختلف، ولم تستطع أن تبعد عينيها عنه. إنه قبيح جداً. ليس قبيحاً يا فريدز، بل مختلف. أي قبيح؟ المختلف ليس قبيحاً يا فريدز، ولعبتي ليست قبيحة. توقف عن العراك، إنها محقة، ليست قبيحة، ولهذا أحضرت لك هذه اللعبة يا كلارا، وأعلم أنك سترين جماله رغم أنفه الطويل ورأسه الكبيرة، فهو شاب شجاع ولا يبدو دائما هكذا. ماذا تعني؟ أهناك قصة؟ هيا احكيها لنا. بالطبع، اقترب لنجلس. الآن أنصتها جيدا. كانت هناك ملكة تحب أن يبقى قصرها نظيفاً جداً. كانت تحمل مروحة ومرآة لتطمئن أن وجهها جميل دائماً. ولكن لسوء الحظ، تعثرت خادمتها يوماً في البساط، فاتسخ الحائط بشدة، مما أصاب الملكة بالهلع وأطلقت صرخة. كيف تجرؤين على تشويه قصري؟ حراس، ألقوها خارجاً. غضبت الخادمة جداً لهذا. أنت أنانية جداً، ولا تهتمين لأحد غيرك، ولا تدركين أن الجمال ليس كل شيء. سأجعلك تندمين، وسألعنك الآن أيتها الملكة. ستطول أنفك وتكبر رأسك، ولن تعودي لطبيعتك أبداً. حتى تكسري أصلب بندقة. جلست الملكة وبكت. لا، وجهي، ماذا أفعل الآن؟ لا يمكنني كسر بندقة، كيف أكسر أصلبها؟ وعندها جاء كسار البندق. يا مولاتي، سأفعلها من أجلك. وهكذا كسر كسار البندق أصلب بندقة، وعلى الفور انتهت لعنتها. ولكن ماذا حدث لوجهي؟ أخذ أنفه يطول ويطول، ورأسه تكبر وتكبر، ولم تهتم الملكة. ياه، أنت قبيح ولا تليق بجمال قصري هذا، هيا. وطرد كسار البندق. إن هذا ظلم، إنها شريرة للغاية. بالطبع، أعرفت لما تبدو لعبتك هكذا؟ يا كلارا، أنا أريد هذه اللعبة. لكنك كرهتها وعمي أحضرها لي. أنت لا تهتم بلعبك. لم يبالي فريتز، وأراد أن يأخذها، وبدأ يتعارك عليها، وأخذ يشدانها حتى انكسرت ذراعها، فتركها فريتز. أنا آسف جدا لهذا يا كلارا. لعبتي. أبنائي، إنه العيد، وقت السحر. لا تقلق، سأصلح الأمر. اطمئنا، ولكن عليكما أن تبقي اللعبة تحت الشجرة طوال الليل، وسيحدث السحر. هيا سأنصرف. أبقي لعبتك يا آمنة، حان وقت السحر. لم تستطع كلارا أن تنام تلك الليلة، وظلت تفكر في كسار البندق، فذهبت إلى لعبتها واحتضنتها حتى سقطت في النوم معها. وبعد قليل سمعت ضجة، ففتحت عينيها ورأت أن الفأر المحارب قد عاد إلى الحياة، وسحب سيفه ويتجه نحوها. ثم ظهر الكثير من الفئران خلفه وأرادوا مهاجمتها. وقفت كلارا لتخيف الفئران، ولكنها اكتشفت أنها أصبحت صغيرة مثلهم، فارتعشت من شدة الخوف. وفجأة عاد كسار البندق للحياة. لا لا، كلارا! جرى سريعا ووقف أمام خزانتها. اسمعوا، كلارا في خطر، علينا مساعدتها، هيا بسرعة. جرى الجميع لنجدة كلارا، واندلعت الحرب بين الألعاب والفئران. جرت كلارا واختبأت خلف الشجرة. حاربت الألعاب بشجاعة، ولكن كان عددها أقل من الفئران، فجرح كسار البندق والتفت الفئران حوله. أولا، لعبتي! فرت الفئران حين سقط زعيمهم، وانتصرت الألعاب. أوه لا، أرجوك أرجوك، افتح عينيك أرجوك، لا! وببكائها بدأت الشجرة تتوهج. ماذا؟ تحولت اللعبة إلى أمير شاب. ألم تتعرفي علي؟ أنا اللعبة. أنهيت اللعنة يا كلارا عندما رأيت جمالي رغم أنفي الطويل ورأسي الكبيرة. وقبل أن تنطق، عزف البيانو نغمة جميلة، ثم حدث السحر الحقيقي حين أخذت تدور مع الأمير. كلارا، هل نمت هنا؟ ماذا؟ الفأر المحارب، وأين لعبتي؟ بين يديك يا كلارا، أأنت بخير؟ صباح الخير يا كلارا، أنمت تحت الشجرة طوال الليل؟ عمي، اللعبة هي أمير شاب وعاد للحياة مع الفأر المحارب وتعارك جميع الحلوى. حلوى ترقص وفئران؟ يا أشعر بالذنب، كسرت اللعبة فذهب عقلها تماما. كلارا، ضع اللعبة في الخزانة وهيا لنتناول الإفطار. حسنا يا عمي. لم تبالي كلارا بعدم تصديقهم لها، فقد علمت حقيقة اللعبة وصدقت أنها حين تكبر ستجد الأمير في يوم ما وسيعيشان معا في سعادة. وضعت كلارا لعبتها في خزانتها وذهبت إلى أسرتها. ففي النهاية إنه يوم العيد، وقت السحر.